وما ربك بغافل عما تعملون. تيمنا بهذه الآية ننطلق في هذه الكلمة التي إنما هي تلاوة للقرآن الكريم وبيان لتقرير القرآن الكريم لأمر التوحيد الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينبغي أن يعيشه كل منتسب لهذا الدين اقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كانت حياتهم كلها دعوة للتوحيد وتنبيها للناس على أنه الأمر الذي من أجله خلقوا وأنه الأمر الذي ينبغي أن لا يفارق مجالسهم وتجاراتهم وبيوعهم وتجارة ومجالس الأكل والشراب وكل الأحوال. مسألة التوحيد هي المسألة التي قال الله عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق السماوات والأرض من أجل أن يعبد. قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يشركون، يشركون يعني لا يوحدون. فكأنما قال خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور من أجل أن يوحد رب العالمين سبحانه وتعالى. فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجله، والله خلق الموت والحياة من أجله. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن عملا أصوبه وأخلصه. فالله تعالى خلق هذا الخلق وجعل الابتلاء في الموت والحياة وقدم الموت على الحياة، لأن الإنسان ميت مرتين، ميت قبل أن يولد ثم يولد ويحيى ثم يموت، ولأن المرء يخيفه الموت، كلنا نخاف الموت، أكراهية الموت كما قالت عائشة فكلنا يكره الموت. فالله ابتلى الناس بالموت من أجل أن يقول لهم إذا أردتم أن تكون حياتكم بعد الموت حياة فعليكم بتوحيد الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فانتبه إلى هذه الآيات التي سأتلوها عليك، ولأن شرحها يطول فنكتفي بالإشارة إليها ليعلم الناس أنهم مفرطون تمام التفريط في هذا الجانب الذي من أجله خلقوا. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل الله من رسول إلا أوحى إليه وحيا واحدا وكأنه لم يوحي إليه الشرائع ولم يوحي إليه المعاملات، وإنما أوحى إليه خلاصة واحدة وهي المتمثلة في قوله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فانظروا كيف يقرر التوحيد، كيف يقرر القرآن التوحيد ويجعله هو الذي ينبغي أن يكون على ألسنة الناس في حياتهم كلها. وهو صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قالها هو كذلك، جاءت في ثلاث آيات في ثلاث سور من القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إلي؟ أنما إلهكم إله واحد. هذا هو الوحي الذي كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في آية: فهل أنتم مسلمون؟ وقال في آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل الوحي خلاصته هذا، هذه خلاصة الوحي وخلاصة القرآن الكريم من أجل أن يعبد الله. وقد جاء في خاتمة سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد الوعظ وبعد ذكر النار وذكر الكلمة الطيبة وذكر أحوال الأمم مع أنبيائهم: قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى. وذاك الحوار وتلك ذلك النزاع الذي جرى بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، ليقول الله في آخر هذه السورة: هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا ماذا؟ أنما هو إله واحد. هذا هو، هذه كأن بعض أهل العلم قالوا يصلح أن يتخذ عنوان للقرآن الكريم هذه الآية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالجوهر هنا هو ليعلموا أنما هو إله واحد. وقال الله عز وجل في سورة هود: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ماذا وراء ذلك؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. نأتي بهذا أيها الإخوة الكرام لأن المغالطات كثرت، ولأن الفرق زعمت أن مقصود حياة الناس ليس لي هذه الدعوة وإنما هو لشيء آخر. زعموا أن حياتهم لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. وقالوا كما قال الرسل، كما قال المكذبون للرسل: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ أصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فكأنهم لخصوا دعوة الرسل. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله تعالى يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم أتى بالبراهين التي تدل على وحدانيته في هذه الصورة كلها، إلى أن جاء إلى قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وختمها بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعنى مخلصون. فانتبهوا يا رعاكم الله إلى هذا التقرير ولهذا التنبيه الذي يأتي متكررا في القرآن الكريم، وهذا شيء يسير. والقرآن وقليل القرآن لا يقال له قليل، بل هو كما قال الله تعالى آيات مباركات بينات، كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير، علمه غزير لا تنتهي عجائبه. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يكفينا هذا الوقت في أن نسرد حياة كل رسول وما كان يدعو إليه قومه من التوحيد وبيان البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد، على إلزام الناس بتوحيد الألوهية. يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ فكانت دعوة الرسل دعوة التوحيد، وأن لا يبقى في قلوب الناس ريب ولا شك أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الموت حق، وأن الساعة حق، وأن قول الله سبحانه وتعالى حق. وهكذا كانت مواقف الأقوام، أقوام الرسل كذبوا أقوامهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فنأخذ بعض النماذج التي ذكرها القرآن الكريم عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وما هي طبيعة دعوتهم، وبماذا دعوا، وإلى ماذا دعوا، لنعلم نحن الموجودون هنا في هذه القاعة أننا على تفريط كبير في هذا الأمر في أنفسنا فضلا عن غيرنا، ليعلم المرء الجالس معنا هل هو يقوم به بهذا الأمر الركن الركين والأصل الأصيل مع أمه التي هي أحق الناس بحسن صحابته، وعن أبنائه الذين هم فلدة أو فلذات كبده، وعن أحب الناس الذين قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكي لا تغلطكم المغالطات واتهامات الفرق لدعوة الأنبياء بأنها دعوة رجعية. قد يقول بعض الناس هذا الكلام بالصراحة، وقد يقولونه بالتلميح، قد يقولون هذا الكلام بالصراحة وقد يقولونه بالتلميح، وأن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي كانت إلى التوحيد كما سنرى في بعض النماذج أقول، وليس كل الرسل الذين، ما من رسول إلا وذكر الله سبحانه وتعالى دعوته بالتفصيل من الرسل الذين قصهم الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنرى في ذلك دعوتهم إلى توحيد الربوبية، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية، ودعوتهم إلى توحيد الأسماء والصفات. ثم لابد أن نرى الجزاء الذي يأخذه الموحد وجزاء المكذبين لهذه الدعوة. كل ذلك من القرآن، وربما أشرنا إلى شيء من التدعيم والتعزيز مما جاء في السنة المطهرة، نسأل الله التوفيق والثبات. يقول الله سبحانه وتعالى بادئا بأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكم تكررت هذه الحكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام في صور القرآن الكريم. هذه الآية التي تلوناها في سورة الأعراف، وبعدها بنفس الخطاب بنفس اللفظ جاءت في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال في سورة هود سورة الأعراف: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا أيها الإخوة الكرام تجدونه أسلوبا متكررا في القرآن الكريم: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهذه هي دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. اجمع الآيات هذه وهذه يتبين لك بأن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 950 سنة 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها هذه الدعوة. لو كانت دعوة أخرى لذكرها الله سبحانه وتعالى. قد تكون دعوة للصلاة ولحسن الخلق، وإنما ذلك يكون من ثمرات التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل خلقا ولا عملا صالحا ولا عملا من الأعمال بالأحرى حتى يكون مبدأه التوحيد. فلو لقي المرء ربه عز وجل بقراب الأرض من الأعمال الخيرية، ولا أقول الأعمال الصالحة، لأن الصالح ما كان لله وكان على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يقوم به النصارى والذي يقوم به المبتدعة والذي يقوم به المشركون والذي تقوم به الهيئة الخيرية لا يعتبر عملا صالحا، لأنه لا ينبني على التوحيد والمتابعة أو الإخلاص والمتابعة، وإنما بني على غير الإخلاص وعلى غير المتابعة للرسول عليهم الصلاة والسلام، كهيئات التنصير والتبشير كما يسمونها، ومن نحى نحوهم من الجمعيات الخيرية. فدعوة نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة كانت في هذه الألفاظ التي نقلها القرآن الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل كان نوح عليه الصلاة والسلام كما قص الله علينا يدعو قومه ليلا ونهارا. لو كان في ذلك استثناء لذكره القرآن الكريم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم سنة؟ 950 سنة كلها دعوة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل كما قال الله تعالى: كلما دعوتهم ولوا فرارا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله، وحدوا الله، واتقوه لا تشركوا به، وأطيعون يتبعون. التوحيد وعدم الشرك ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كل أمر بالعبادة في القرآن كما قال عبد الله بن عباس فهو أمر بالتوحيد. كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. وأول ما ينصرف لفظ التقوى إلى اتقاء الشرك بالله عز وجل. ولذلك أولياء الله أولى صفاتهم أنهم آمنوا وكانوا يتقون، بمعنى وحدوا وكانوا يتقون الشرك. ولأن الذي يتقي الشرك يتقي بعده كل معصية، فمن لم يتقي الشرك ولو كان في أعين الناس صالحا أو خيرا فهو أخبث الناس وأعدى أعداء الله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين والملائكة والناس أجمعين والمؤمنين أجمعين. فلا يخدعنكم من يقول من تراه يتصدق ويتصنع بعض الأخلاق وهو أسوأ الناس أو أسوأ الخلق خلقا مع رب العالمين، حيث أنه يتخذ مع الله إلها آخر أو يدعي أن لله ولدا. فكم خدع الناس بالنصارى في أخلاقهم المصطنعة ونسوا أن الله جل وعلا يعيب على هؤلاء عيبا كبيرا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالذي يتظاهر للناس بأنه إنسان خيري وصاحب خير وصاحب أخلاق طيبة وهو يشرك بالله جل وعلا وهو يتخذ مع الله إلها آخر، فهذا أعدى أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا ماذا؟ إلا فرارا، كانوا إذا رأوا فروا منه فروا منه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني جعلوا ثيابهم غشاوة، في سورة البقرة يقول الله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت والله محيط بالكافرين. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرت لهم إصرارا دعوت قومي ليلا ونهارا. دعاهم ليلا ونهارا، مهمته يقف في السوق يدق عليهم في الأبواب، يأتيهم في الليل، يأتيهم جماعات، يأتيهم فرادى، حتى قالوا له: لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لكن هو دعوته لم تقف عن بيان توحيد الربوبية الذي يدعوهم إلى توحيد الألوهية. ولا بد للذي يدعو إلى الربوبية لا يدعو إليه وحده، لا بد أن يدعوه يدعو الناس إلى الربوبية ليتجهوا إلى عبادة ربي الأرباب وملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هاي دعوة العبودية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم يعود للربوبية، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فكانت دعوته على هذا النحو، وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وكان يقول لهم لا تنتظروا مني شيئا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لأن الناس مثل السحرة والكهنة والعرافون يدعون الناس إلى أنفسهم، يقول أنا أعرف أين يوجد الكنز الفلاني، وبعضهم يقول أنا أعلم الغيب، وبعضهم يقول أنا يحل في ملك. ولما نقول لك السحرة أدخل معهم الصوفية، الصوفية يعني يمنون المريدين بأنهم يعلمون الغيب ويخوف المريد الذي يتبعه، يقول له ينبغي أن تحذر من العمل الذي تقوم به وأنت في البيت لأني أعرف ماذا تقوم به، وأنا عندي الكنوز وعندي كذا. فلا يختلف شأنهم عن شأن السحرة والعرافين وعن الكهنة والمشعوذين. فأصحاب الطرق الصوفية صغارهم وكبارهم على هذا النحو، فهم طواغيت يدعون الناس إلى عبادة العباد. نوح عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذه حققت الرسل متواضعون لأقوامهم يدعون الناس إلى عبادة رب العباد وأن لا يقدسوه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد لا يعبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نفس الشيء يقوله كل الرسل. قال عيسى بن مريم إني عبد الله، أول ما نطق قال إني عبد الله. هذا شيء من دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت كلها توحيد، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض

الرهبة وفيها الدعاء وفيها الإنابة والتي فيها كل مقامات العبودية تجتمع في هذه أطمع. فدعوة الربوبية تدعو إلى تقود إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يرجى من الإخوة أن يوسعوا على إخوانهم، وسع الله لكم في قبوركم. إذن استمتعوا بهذا القرآن أيها الإخوة الكرام، استمتعوا بهذا القرآن وهذه الدعوة التي ينبغي أن تتكرر على أسماعنا وتقرأ أسماعنا، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لو كانت دعوة مهمة دعا إليها الرسل أو دعا إليها الخليل أو دعا إليها أول الرسل عليهم الصلاة والسلام أو أولي العزم من الرسل لا شهد الله بها في القرآن الكريم. لكن لما كانت الدعوات الأخرى كلها خدمة لهذه الدعوة وإنما هي ثمرة لهذه الدعوة، دعوة التوحيد، فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الدعوة لأن كل ما بعدها يأتي إن شاء الله تعالى. وسوف نرى إن شاء الله تعالى في تقريرات القرآن الكريم لهذه الدعوة وكيف أن الناس إنما يستجيبون لله بعد استجابتهم لدعوة التوحيد، يكفون عن المعاصي بعد كفهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة مليئة بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولينظر. تبه إلى التنبيه الذي نبهت عليه في أول الأمر، وهو أن دعوة التوحيد ينبغي أن تقرن بالتحذير من النار والتخويف بالله عز وجل وما عند الله عز وجل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي، يعني هذه هي دعوة التوحيد، الرغبة عن آلهة كما قال قوم هود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أن آباؤنا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني دعوة الرسل هي الرغبة عن ما كان يعبد الآباء، هذه خلاصة الدعوة. كما قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وهما واقفان على رأس أبي طالب والرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه لا إله إلا الله، يقول يا عم قل لي في الإسلام، قل لي في هذه الدنيا كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لي لا إله إلا الله. وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، و آزر يقول لإبراهيم أراغب أنت عن آلهتي، يعني التوحيد هو ترك الشرك، ترك الشرك ومعرفة الشرك. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ذكر قرابة 60 باب كلها في أنواع الشرك، كلها في أنواع الشرك، ومع ذلك في آخر الكتاب يأتي بباب يقول وما قدر الله حق قدره، يعني مهما حققت من التقوى والتوحيد وغير ذلك فلن تقدر الله حق قدره. وما قدر الله، باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك. لو كانت دعوة أخرى لحكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فدعوة الرسل كما قررها القرآن الكريم هي دعوة إلى التوحيد. وهكذا علم أبناءه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب يخاف، خلاصة حياة يعقوب يقول لهم بعدما اجتمع عليه أبناءه وكانوا قرب 80 عندما جاءوا إلى مصر ودخلوا على يوسف، وكانوا قرب 80 ما بين ابن وحفيد، تحضره الوفاة فيريد أن يطمئن على دعوة عظيمة جدا، ما تعبدون من بعدي؟ فيقولون نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها ماذا؟ واحدة، توحيد، ونحن له مسلمون. ولذلك كانت دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه الفتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فقال لهم أنا سأنبئكم بأبعد من ذلك، سأنبئكم بأبعد من ذلك، أغرب من هذه الرؤية. هذه الرؤية قد تأتي ملامحها وملباستها في بين الأسطر، لكن أنا سأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فقالوا هذا من عمل الكهان والعرافين، كونك تقول لنا أن ستأكلون كذا وستأكلون كذا، هذا من عمل الكهان والعرافين. فمن أين عرفت هذا؟ كأنه استفزهم إلى أن يتعرفوا على التوحيد. فقال ذلكما مما علمني ربي، وبدأ دعوة التوحيد وأنساهم رؤياهم. ذلكما مما علمني ربي، فنسب العلم إلى الله عز وجل، ونسب الخير إلى الله تبارك وتعالى. وبدأ دعوة التوحيد بالتجريد والتخلية، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، تركت التخلية، رغبت كما قال أبو إبراهيم أراغب أنت، إني تركت ملة قوم، تركت الشرك بالله عز وجل، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذه التخلية، هذه لا إله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا الإثبات والتحلية. ما كان لنا أن نعبد، أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وانتبهوا إلى كلمة من شيء، كما قال الله تعالى ألا تشركوا به شيئا، كم وردت في سياق النهي عن الشرك. وأنت تقرأ القرآن الكريم لكي تتمعن وتتدبر، انتبه إلى كلمة شيئا من شيء، كم وردت في سياق النهي عن الشرك. فيوسف عليه الصلاة والسلام تشبع بهذه الدعوة، وأول ما احتاج إليه أو احتاج إليه الناس لم يعطيهم سؤلهم، بل بدأهم بدعوة التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، وأنت تقرأ هذه الآيات، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد أن لا إله، هذه في مقابل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وإلا الله في مقابل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم نسب الفضل إلى الله عز وجل، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو أمر الله عز وجل. ماذا أمرنا ربنا؟ ألا نعبد إلا إياه. ذلك الدين القيم. إذن الدين القيم هو ألا نعبد إلا الله. وبعد ذلك قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر، يعني عاد للتوحيد وعاد للقضاء والقدر، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه دعوة الرسول عليهم الصلاة والسلام، وكلها دعوة القرآن الكريم. القرآن هذه خلاصة ما في القرآن الكريم. الناس كانوا يعملون أعمالا، لكن الذي نهاهم عنه القرآن أو الرسل نهاهم عن الشرك، لأنهم أوحي إليهم أن من ترك الشرك ترك كل سوء. وكان الأقوام يشيعون على الأنبياء مجنون وازدجر ساحر، ما نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، نقول اعترك بعض آلهتنا بسوء، وهو يرد عليهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذه دعوة الرسل ولا يوجد معها دعوة أخرى. قد يأتي الدعوة إلى عدم تطفيف الميزان كما جاء في دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام، لكن مبدوء بماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. انظروا الإيمان بالله والتخويف بالنار، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. هذا من تقرير القرآن الكريم الألوهية للعبودية للعبادة. من تقريرات القرآن لتوحيد الربوبية، كل سورة الأنعام، سورة الأنعام كلها، وإن كان سورة الأنعام تضمنت توحيد العبودية وتضمنت توحيد الأسماء والصفات، لكن لم يأتي في سورة من السور بيان توحيد الربوبية كما جاء في سورة الأنعام. ولذلك جاءت قصة إبراهيم في ملكوت السماوات والأرض وبيان توحيد الربوبية الذي يدعو إلى توحيد الألوهية، لأن كل توحيد القرآن الكريم يأتي بتوحيد الربوبية ليدفع الناس إلى توحيد العبودية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر توحيد الربوبية، وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم نهاهم عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن ربكم هو الذي خلق هذه الأشياء. واقرأ الآيات الخمس التي في سورة النمل التي تدعو إلى الربوبية، تأتي بتوحيد الربوبية لتقرر توحيد الألوهية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ أمعبود مع الله؟ أتى بتوحيد الربوبية لكي يقيم الحجة على العباد على أن المعبود هو الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحر بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ وبعد كل وحدة أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون، قليلا ما تذكرون، تعالى الله عما يشركون. كل هذا من أجل تقرير أإله مع الله. أيعقل أن يقول من يرى هذه الأشياء التي لا يفعلها إلا رب العالمين؟ لأنه يخاطب من؟ يخاطب قوم يدعون بأنهم يقرون بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله. وللعلم أن عبد الله بن عباس يقول أن كلمة الله، لفظ الله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولذلك

16 صفة في بداية السورة. خاتمة سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وأنت تقرأ القرآن الكريم تجد والله عزيز حكيم، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون بصير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله بكل شيء عليم. هذه كلها تقرير الأسماء والصفات. ذكر بعد قبلها براهين، براهين على قدرته وعلى أسمائه وصفاته، ثم قال ذلك بأن الله يعلم ما في أنفسكم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فهذا شيء من بيان توحيد الأسماء والصفات. بل وذكر الله الإخلاص من وجوه شتى، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من وجوه شتى يذكر الإخلاص، إما يسميه بلفظه الإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني، مخلصا له ديني والعكس فاعبدوا ما شئتم من دوني. وأحيانا يشير إلى الإخلاص بلفظ الإحسان، كلما سمعت كلمة الإحسان إنما يريد بذلك الإخلاص، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحيانا يشير إلى الإخلاص والتوحيد، والإخلاص هو التوحيد، بقوله سبحانه وتعالى يبتغون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إنما نطعمكم لي لوجه الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، والذين هاجروا في الله. أحيانا يشير إليه بالإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. أحيانا يشير إليه بعكسه، والذين هم بربهم لا يشركون، وما أنا من المشركين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، الله فاعبد، إياك نعبد، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ولذلك كل الأوامر في القرآن الكريم جاءت مصدرة بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر 18 أمرا، 18 أمرا. بعدها بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد، بدأها بعدم الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، وبإثبات التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بالتوحيد بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الأوامر. النواهي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ماذا؟ بدأها بالتوحيد، ألا تشركوا به شيئا، ثم جاء بالأوامر الأخرى، في آية الحقوق أصحاب الحقوق العشرة بدأها بعدم الشرك، بالتوحيد وعدم الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بدأها بالحقوق، بمعنى أن الذي لا يؤدي حق الله لن يؤدي حق الناس، وبمعنى أن الذي لا ينتهي عن أكبر المنكرات لا ينتهي عن المنكرات كلها، وبمعنى أن الذي لا يؤدي الواجب الأعظم لن يؤدي الواجبات الأخرى. الآية الأولى وهي قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من لم يأتي بالأوامر الأمر الأول لن يأتي بثمانية عشر أمرا أخرى، تأكد. فمثلا الإنسان لا يصلي وتجعله أنت في صندوق حانوتك ودكانك، هذا الذي خان الله، عدو الله، يخون الله ويخون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخون الدين، تأمنه ألا يخون مالك أبدا؟ فتارك الصلاة عدو الله، كيف تجعله أنت وليك وتأمنه؟ لا تجعله أمينا على صندوقك، فهو عدو الله، يطرده يخزيه. فكذلك الذي يشرك بالله عز وجل لا تنتظر منه ألا يفعل المنكرات. قالت عائشة لو كان أول ما جاء في القرآن لا تسرقوا لا تزنوا لا تشربوا الخمر ما تركها أحد، ولكن كان أول ما نزل آية من المفصل، فلما تاب الناس جاءت الآية اجتنبوه فتركوه وأهرقوها في سكك المدينة. لن تستطيع أن تربي ابنك على الأخلاق ما لم تربيه على التوحيد. فالله تعالى ذكر لنا عن لقمان عليه الصلاة والسلام بأنه علم ابنه أول ما علمه عدم الشرك بالله. يا بني لا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبين له في التوحيد شيئا كبيرا، حتى قال له يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذا لما علمه هذا سهل عليه أن يعلمه الأمور الأخرى. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف نهى عن المنكر، ثم نهى عن أشياء أخرى، ولا تسعر خدك في النار للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، عند ذلك ينفع منك التعليم. وأما كونك تهمل الأصل الأصيل ثم تريد أن تأمنه على الأعراض وعلى الأموال وغير ذلك فلن يكون لبغى يمشي معلش مشكلة. فالشرك أيها الإخوة الكرام هو أول ما ينبغي النهي عنه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. كم هي الجزاءات والجوائز التي يعطيها الله تعالى لأهل التوحيد؟ هذا جانب ينبغي أن تستوقفوا أنفسكم وأنتم تقرؤون القرآن الكريم لتعلموا كيف قرر القرآن التوحيد وذكره في كل صوره. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يضيق صدري ولا ينطلق لساني. وهذا الشيء الذي ذكرناه هو شيء يسير من شيء عظيم، ويسير القرآن لا يقال له قليل، وإنما آية واحدة لو تدبرها المرء فإنه سيفتح الله له أبواب رحمته في ارتشاف وقطف الفوائد والدعوة التي دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله وأتوب إليه، إن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وما أبرئ نفسي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وختاما أجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة المباركة التي شهدها جموع من المؤمنين ومن الدعاة والمشايخ، والتي كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول، لأنها دعوة إلى القرآن الكريم، ودعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعوة إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما لا يفوتني أن أجدد شكري لإدارة هذه الإقامة، مديرا ومدير النشاطات وعمال وإداريين وحراس. وإليكم جميعا أيها الإخوة الكرام، نشكر لكم صبركم وجلوسكم بين يدي هذه المائدة المباركة من القرآن الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد به وأفاد. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يبارك في علمه وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أنبه الإخوة إلى أمرين مهمين. الأول، ستكون بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب كلمة اختتامية يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ حفظه الله بحضور مدير الإقامة الجامعية. الأمر الثاني، نرجو من الإخوة الكرام أن يمكثوا في أماكنهم حتى يتسنى للشيخ الخروج، ووفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.